بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب سفر الاثنين. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: أنا وصاحب لي أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب سفر الاثنين. باب سفر الاثنين، هذه الترجمة معقودة لسفر الاثنين، والمراد بالاثنين الشخصين، المراد بالاثنين الشخصين، وليس الاثنين الذي هو بعد الأحد، ليس الاثنين الذي هو أحد أيام الأسبوع، لا، المراد بالاثنين يعني الشخصين. الشخصين يعني باب سفر الشخصين، يعني هل يسافر الشخصان؟ والبخاري هنا يشير إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب والثلاثة ركب. وهذا الحديث، هذا الحديث يحسنه ابن حجر كما في الفتح، وينقل أيضا، ينقل أيضا عن ابن خزيمة والحاكم أنهم صححوه، وأيضا ذكر في الفتح أن ابن خزيمة ترجم النهي عن سفر الاثنين أو أن ما دون ثلاثة عصاة، وهذا ما يدل على أن هذه المسألة مختلف فيها، هذه المسألة مختلف فيها، هل النهي هنا للتحريم أو للآداب؟ هل النهي هنا للتحريم أو للآداب؟ القول الأول أن النهي للتحريم، القول الأول أن النهي للتحريم، ويدل على التحريم، وأنه لا يسافر الشخص وحده ولا يسافر الرجلان وحدهما، يعني لا بد من ثلاثة، ثلاثة فأكثر. قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان، لأن الإنسان إذا سافر وحده، إذا سافر وحده فإنه قد يموت وقد يمرض وقد يعرض له ما يعرض، ولا عنده أحد، ولا عنده أحد. وكذلك الاثنان، يقول الاثنان أيضا لو مرض أحدهم ما يستطيع الشخص الواحد يعني يفعل شيئا، لكن لو كانوا ثلاثة فالاثنان يستطيعون أن يفعلوا شيئا وأن يعينوه أو يساعدوه، فنهي عن ذلك، فنهي عن ذلك، وقالوا إن النهي للتحريم. القول الثاني أن النهي ليس للتحريم، القول الثاني أن النهي ليس للتحريم، إنما هو من باب الإرشاد والآداب وخلاف الأولى، من باب الإرشاد والآداب، يعني هذا من الآداب ومن الأولى أن الإنسان لا يسافر وحده ولا يسافر الرجلان، بل يكون ثلاثة فأكثر، هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب. ولو سافروا لم يأثموا، ولو سافروا لم يأثموا. واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث، حديث مالك بن الحويرث، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال لهم؟ قال عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: أنا وصاحب لي أذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. هم الآن اثنان، هم اثنان سافروا ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: أذنا ولي أمكما أكبركما أكبركما، فدل على أنه لا بأس أن يسافر الاثنان، لا بأس أن يسافر الاثنان، ومثله الواحد، مثل الواحد. إنما النهي، النهي إذا صح الحديث، يقولون إذا صح الحديث فالنهي محمول على الأداب والإرشاد، والإرشاد. وإن كان الحديث ضعيف، لأن من العلماء من يضعفه، قم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي ضعيفة، إذا كان ضعيف لا ترد هذه المسألة عندنا، لكن إذا كان الحديث صحيح يقول يحمل على الأخلاق والأداب، الأخلاق والأداب. ثم أيضا شيخنا رحمه الله تعالى وبعض العلم يقول إن هذا الحديث لا ينطبق على زمننا، لا ينطبق على ما نحن فيه الآن، فإن الإنسان الآن يسافر بسيارته وحده، يسافر وحده ولا يعتبر راكب، لا يعتبر راكب، لأنه يلاقي ناس في الطريق كثير، ولو حصل عليه شيء ها وقف عنده أناس، فهو ليس وحده. إنما هذا كان في الزمن الذي يسافر الرجل على الراحلة، على الراحلة، وفي أرض خالية ليس فيها أحد، وظلمة وأودية شباء، وقد يعرض له ما يعرض له، هذا هو الذي منهي عنه. أما الآن فإنه لا يعتبر وحده، لا يعتبر وحده، فإن الناس أمامه وخلفه بالطريق، وهذا هو الواقع الآن، فلا ينطبق على ما هو مثلنا الآن، ينطبق على السفر في على الدوام ووحده في الأرض، ما ليس حوله أحد ولا ينظر إليه أحد. أما الآن في الطرقات والمدن والقرى والمحاط، الإنسان ليس وحده، الإنسان ليس وحده. لكن على كل حال العلماء اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. إذا كان يعني إذا قلنا ما ينطبق على هذا الزمن ينطبق على الزمن الأول اختلفوا فيه، فمنهم من قال محمول على الأداب والإرشاد، ومنهم من قال إنه النهي فيه للتحريم، النهي فيه للتحريم. والبخاري هنا البخاري ترجم بلفظ ترجم على معنى الحديث الذي اختلف العلماء في صحته، الراكب شيطان والراكبان شيطانان، ترجم عن هذا الحديث واستدل بما في صحيحه حديث مالك بن الحويرث، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن وأقيم، أذن وأقيم. كان البخاري ها يميل إلى أن النهي ليس للتحريم، إن صح الحديث عنده، إن صح عنده فإن النهي ليس للتحريم وإنه على الأداب والإرشاد، وإن لم يصح عند البخاري فإنه يكون رأيه أنه لا بأس أن يسافر الرجلان، وإذا سافر الرجلان أيضا لا بأس أن يسافر الرجل الواحد. نعم. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. قال رحمه الله تعالى باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذه الترجمة على لفظ الحديث، ترجم المصنف رحمه الله تعالى ترجم بلفظ الحديث الذي هو الذي يقول إن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والخيل معروفة معقود في نواصيها، في نواصيها الناصية هي الشعر المسترسل على الجبهة. الأصل أن الناصية هي الشعر المسترسل على الجبهة، هذا الأصل في الناصية، ولكنه خص الناصية هنا خص الناصية لرفعة قدرها، فالناصية مرتفعة، الناصية في أعلى الإنسان في الرأس، فخصها لأن قدرها مرتفع، قدرها مرتفع، وهي أفضل مكان، الناصية أفضل مكان في الدابة وأفضل مكان في الإنسان إلى آخره. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها، كان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الخير بالناصية، شبه الخير في الخيل، شبهه بالشيء المحسوس، الشيء المحسوس هو الناصية الذي في مكان مرتفع، الناصية الذي في مكان مرتفع. فالخيل الخير فيها موجود ومرتفع وظاهر ويبقى إلى يوم القيامة، يبقى الخير إلى يوم القيامة. وما هو الخير الذي عقد في نواصيها؟ الأجر والمغنم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، الخير هو الأجر والمغنم، يعني يؤجرون في القتال ويغنمون ويغنمون ويغنمون. والخيل عن سائر الدواب لا يستغنى عنها في كل زمان، لا يمكن أن يستغنى عن الخيل في الجهاد حتى في زماننا لا يمكن يستغنى، ولهذا الناس الآن يعتنون بالخيل إلى الآن، وهناك أماكن لا تصلها إلا الخيل، يعني الأماكن الجبلية، الأماكن المظلمة، الأماكن الذي لا يريدون أن أحد يراهم أو يسمع لهم صوت، يحتاجون إلى الخيل، يحتاجون الخيل. إذن الخيل لا يستغنى عنها، مهما وجد الدبابات الطائرات الوسائل لا يمكن أن يستغنى عن الخيل، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالجهاد لا يستغنى عن الخيل، لو استغنى عن الخيل في حال من الأحوال أو في بعض الأوقات، لكنه قد يوجد أمكنة يحتاج الناس للخيل، لا يمكن أن يستغنى عنها، بل يقولون يحتاجها حتى من توفرت له الوسائل، يعني من يملك الآن الطائرات والدبابات والمدافع والصواريخ يملك هذه كلها، يقول هو في نفس الوقت يحتاج للخيل. يوجد أماكن لا تصل إليها السيارة، واضح لا؟ ولا يمكن أن تفي بالغرض الطائرة، قد يكون في الكهوف، لا يدخلها إلا الخيل، وقد يحتاجون إلى مكان مظلم بدون صوت، مشي بدون صوت وبدون أنوار، هنا يحتاجون لأي شيء؟ إلى الخيل. ولهذا عليه الصلاة والسلام جعل الخير معقود في نواصيها إلى يوم القيامة. وفي حديث ما يحصل في آخر الزمان أن الناس يعودون إلى الخيل، وأن هذه الوسائل تنتهي، هذه الوسائل تنتهي ويعود الناس إلى الخيل، يقاتلون على الخيل ويجاهدون عليها. قال: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ويقول العلماء أيضا في هذا الحديث بشارة، بشارة أن المسلمين منتصرون ولن يهزموا من كل وجه، يعني قد يهزم المسلمون في مكان من الأرض لكن ينتصرون في مكان آخر. لماذا؟ لأنه يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني سيبقى مجاهدون، سيبقى صالحون، سيبقى طائفة منصورة. يقول هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الخير منصورة، لا تزال طائفة منصورة. هذا الحديث مثلها، هذا الحديث مثل ذلك الحديث، فإنهم منصورون، ويدل على أن المسلمين باقون وأن الله عز وجل ناصرهم، حتى وإن هزموا في قطر من أقطار الأرض أو في مكان دون مكان، إلا أن الغلبة لهم. وحديث عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد إلى آخره. ثم ذكر أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل، البركة في نواصي الخيل. والمراد البركة في الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بالناصية ويريد الخيل، يعبر بالناصية ويريد الذات كلها، كقوله جل وعلا: فتحرير رقبة، والمراد نفس كاملة، المراد إنسان. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بناصية الخيل، وهي مقدمة الرأس وما نزل من الشعر على الجبهة لمكانه وارتفاعه، فعبر به عليه الصلاة والسلام ويريد الخيل. نعم. باب الجهاد ماض مع البر ومع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. عقد هذه الترجمة للجهاد مع الأئمة، الجهاد مع الأئمة وإن كانوا فجارا وإن كانوا فساقا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الجهاد ماضي مع الإمام، سواء كان الإمام برا أو كان فاجرا، أو كان فاجرا، بخلاف ما عليه الخوارج والمعتزلة، بخلاف ما عليه الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة الآن لا يجاهدون خلف الأئمة، الخوارج لا يجاهدون خلف الأئمة، والمعتزلة لا يجاهدون خلف الأئمة. الخوارج يرون أن الإمام الفاجر كافر، الإمام الفاجر كافر. طيب أين الإمام البار حتى يجاهدون خلفه؟ ها، المعصوم، الإمام المعصوم، ولم يخرج إلى الآن. إذن ما عندهم جهاد، ما عند الرافضة جهاد تحت راية إمام، لأن الإمام، لأنهم لا يقاتلون إلا تحت راية إمام معصوم، والإمام المعصوم لم يخرج بعد. وإن وجد إمام في هذا الزمن فاجر وعنده معاصي، فإنه عند الرافضة كافر، فلا يقاتلون خلفه. والمعتزلة يرون أن الفاجر أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مسلم ولا كافر، إذن لا يقاتلون خلفه، وفي النار يكون مخلد في النار، في الآخرة يكون مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقاتلون خلف الإمام، يعني خلف ولي الأمر، سواء برا أو فاجرا، يعني حتى لو كان صاحب معاصي، صاحب فسق، يشرب الخمر، يزني، يفعل بعض المعاصي، فإنهم يقاتلون خلفه، يقاتلون خلفه ما لم يروا كفرا بواحا. إذا رأوا كفرا بواحا انتهى هذا الشرط، انتهى هذا الشرط. ولهذا قال البخاري: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، مع البر والفاجر. وهذا من فقه البخاري، هذا من فقه البخاري، يترجم بالجهاد مع الأئمة البررة والفجرة. والدليل في الخيل، الدليل في الخيل، واضح ولا؟ فوين الشاهد؟ ما وجه الاستنباط للبخاري؟ هذا مدل على فقهه. الخير الذي في الخيل، الخير الذي في الخيل، فسره بأنه الأجر والمغنم، واضح لا؟ والأجر والمغنم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الأجر والمغنم، والأجر في الجهاد والمغنم في الغنيمة. ولا يمكن يكون قتال على الخيل إلا تحت راية أجيبه إمام. إمام ولم يستفصل الحديث أن يصلى قال معقود في الخير إلى يوم القيامة، ولم يبين ما هو هذا الإمام، فدل على أنه يقاتل خلف الإمام برا أو فاجرا. استنباط بعيد بعيد لا يصل إليه إلا أمثال البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، واستدل بحديث الخيل. ومعلوم أن الذين يقاتلون على الخيل ويؤجرون ويغرمون يقاتلون تحت راية إمام، ما في جهاد بلا إمام أبدا. وهذا الإمام لم يرد في الحديث التفصيل، أطلق الإمام يقاتل خلف الإمام مطلقا، فدل على أنه ما دام أنه مسلم فإنه يقاتل تحت رايته برا كان أو فاجرا. فقال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بالحديث. طيب أين الإمام هنا؟ ما في الحديث إمام، لا بر ولا فاجر، لكن الخيل للجهاد، واضح ولا لا؟ والجهاد لا يكون إلا تحت إمام، والإمام ما قيد، لابد أن يكون برا، لا أهم شيء مسلم، أهم شيء مسلم، فدل على القتال تحت راية الإمام وإن كان فاجرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. وش عرب الأجر؟ خبر لمبتدأ محذوب، وش التقدير؟ هو الأجر والمغنم، يعني الخير الأجر والمغنم، فسر الأجر والمغنم. والأجر والمغنم ماذا يكون؟ يكون في الجهاد في سبيل الله، الأجر إذا قتل شهيدا، وإذا عاد في في في مأجورا، وأيضا فيها المغنم وهي الغنيمة، فيها المغنم وهي الغنيمة. نعم. باب من احتبس فرسا، لقوله تعالى ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. قال باب من احتبس فرسا في سبيل الله، هذا الترجمة معقودة لبيان فضل من احتبس فرسا، احتبس يعني وقف، يعني وقف فرسا في سبيل الله، جعلها وقفا في سبيل الله. قال باب من احتبس فرسا في سبيل الله لقوله تعالى ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل، وهذا دليل على أن الخيل يقاتل عليها في سبيل الله، وأيضا توقف في سبيل الله، يجوز أن توقف تحبس وتكون وقفا، تكون وقفا. وهذا أيضا دليل على جواز وقف المنقولات كما مر معنا، من العلماء من قال لا يجوز إلا وقف الشيء الثابت كالعقار ونحوه، أما المنقول ما ينقل فإنه لا يجوز وقفه، لكن الصحيح جواز وقفه، جواز أن يوقف الخيل وغير الخيل من المنقولات. ومن رباط الخيل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله، من احتبس يعني أوقفها، أوقف هذه الفرس، جعلها وقف في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، يعني بهذين الشرطين، بهذين إذا اختل شرط واحد لم يحصل له الأجر. الشرط الأول إيمانا بالله، الشرط الأول إيمانا بالله ورسوله، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تصديقا بوعده، تصديق بما وعد الله عز وجل من الأجر والثواب، فإذا آمن بالله ورسوله وصدق ما وعد الله عز وجل هنا يكون له الأجر، يكون له أجر هذه الفرس، أينما تحركت يؤجر، أكلت شربت ذهبت كل شيء تفعله الفرس فإنه يؤجر، حتى لو أنه ما نوى، حتى لو ما نوى شيئا كل حركاتها أجر. ولهذا قال فإن شبعه أجر، يعني إذا أكل وشبع فإن صاحبها يؤجر، وريه أيضا أجر، وروثه أيضا أجر، حتى في روثها له أجر، وبوله في ميزانه يوم القيامة، يعني يؤجر وحتى لو انطلقت كما سيأتي لو انطلقت من الحبل الذي ربطت به الفرس انطلقت ثم جرت مسافة ثم رجعت، هذه المسافة يكتب له أجرها مع أنها انطلقت وذهبت بدون إذنه وبدون علمه، وهذا من فضل الوقف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. باب اسم الفرس والحمار. حدثنا محمد بن أبي بكر قال باب اسم الفرس والحمار. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقر ثم أكل فأكلوا، فقدموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف. حدثني إسحاق بن عمران قال أبو عبد الله ما فيش عندي وقال بعضهم اللحيف ما فيش نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال رحمه الله باب اسم الفرس والحمار. باب اسم الفرس والحمار، هذه الترجمة معقودة لجواز تسمية الفرس وجواز تسمية الحمار. يجوز الإنسان أن يسمي دوابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه، فكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء، وكان حماره اسمه عفير، فهذا فيه جواز تسمية الدابة، فعقد البخاري هذه الترجمة لجواز تسمية الفرس وجواز تسمية الحمار. ثم ذكر حديث أبي قتادة أنه خرج مع رسول سلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه، هذا حصل في صلح الحديبية. في صلح الحديبية خرج الصحابة في السنة الثالثة من الهجرة، خرجوا معتمرين وأبو قتادة غير محرم، فصاد حمارا وحشيا وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا يقال له الجرادة، هذا الشاهد للترجمة، اسم الفرس الجرادة، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا لأنهم محرمون، والمحرم لا يجوز أن يصيد صيدا ولا يجوز أن يعين عليه ولا يشير إليه إشارة، فأبوا فتناوله فحمل فعقره، تناول الحمار الصيد حمار وحشي فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها تطيبا لخاطرهم، لأنهم ظنوا أن الصيد هنا الحمار الوحشي حرام على المحرمين، والصحيح أنه جائز هنا جائز، لأن المحرم لأن أبا قتادة صاده لنفسه ما صاده لهم، ولهذا المحرم يأكل الصيد بثلاث شروط. المحرم يأكل الصيد بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يصيده محرم. الشرط الأول ألا يصيده محرم، فإذا صاد الصيد محرم حرم عليه وعلى كل محرم، وحرم على الحلال أيضا، حتى على الحلال، حتى على اللي ما هو محرم. لماذا؟ لأنه أصبح ميتة. إذا صاد المحرم صيدا فإن هذا الصيد يكون ميتة، لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم. هذا الشرط الأول، أن لا يصيده محرم. الشرط الثاني، أن لا يعين عليه، أن لا يعين المحرم على الصيد، يعني لا يشير إليه ولا يناوله السلاح ولا يقول يا فلان اقتله ولا يقول انظروا في المكان الفلاني، ما يساعد بشيء أبدا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مذبوحا لا يكون حيا، أن يكون مذبوحا لا يكون حيا. يعني لو أن الحلال أتى بصيد حي ثم سلمه المحرمين فإنه لا يحل لهم، لأنه صيد. ولهذا يقول العلماء لو أن إنسان عنده حمام هنا، الحمام صيد، فأخذ معه حمامة، إذا أحرم يجب أن يطلقها، على قول من أقوال العلماء يجب أن يطلقها. لماذا؟ لأنها صيد وهو الآن محرم، فلا يجوز أن يدخل فيها الحرم وهي معه. والشاهد للترجمة أن الفرس اسمها الجرادة. الحديث الثاني، حديث سهل عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال لها اللحيف. هذا الشاهد، فرس يقال لها اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم اللخيف، يعني اسمها اللحيف أو اللخيف. فهذا يدل على جواز تسمية الفرس. ثم ذكر أيضا حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. هذا الشاهد الترجمة، يعني معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والحمار يقال له عفير. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضعه، تواضع في الدابة وتواضع في الإرداف. تواضعه في الدابة ركب على حمار. بعض الناس الآن لا يمكن يركب الحمار ويعنف، بل لا يمكن يركب سيارة قديمة، سيارة مقربة مصدمة ما يقدر يركبها، وهذا نوع من أنواع الكبر. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار. أيضا أردف معاذ بن جبل خلفه على الحمار، والمتكبرون لا يردفون أحد، يركب وحده في الغمارة لا يركب أحد معه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ويردف، هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام. فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا، وهو حق إجاب وتكليف. حق الله علينا حق إجاب وتكليف، لا نعذر به، لا بد أن نأتي به، وهو توحيد الله عز وجل، وأن لا نشرك به شيئا. نكرة في سياق النفي، يعني لا نشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي، يعني لا يذبح لغير الله ويصلى لغير الله ولا يحلف بغير الله أيضا، ولا يكون فيه رياء ولا سمعة، هذا كله من أنواع الشرك. فيتجرد الإنسان من هذا كله ويخلص لله جل وعلا. هذا شرط الإجابة والتكليف علينا. بقي الحق الذي أوجبه الله على نفسه، وهو وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق تفضل، الله أوجب على نفسه هذا، لكنه أوجبه وجوب تفضل وإكرام، يعني أكرمنا وتفضل علينا أن أوجب على نفسه أن يغفر لمن لا يشرك به شيئا جل وعلا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، إذا رأوا فضل التوحيد يتكلون ويتركوا العمل. فقال لا تبشرهم فيتكلوا. والشاهد منه أن الحمار اسمه عفير. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة، يعني فزع أمر، أخاف الناس صوت أو كذا. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا، استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأنس بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأثبتهم، لما سمع صوت في المدينة فزع الناس منه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرس أنس وركبها، وهي غير مسترجة ما عليها شيء، ركبها وتناول الصوت، ذهب إلى الصوت فلم يجد شيئا. فلما رجع وجد الناس مقبلون، الذي يقول أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختطف ولا حصل له شيء، وننظر ما هذا هو الصوت، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل إليهم يقول لهم لن تراعوا. فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ركب فرسا، كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب. هذا الشاهد الترجمة، اسم الفرس مندوب. فقال ما رأينا من فزع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع، لن تراعوا، وإن وجدناه لبحرا. وجدناه يعني وجدنا الفرس، فرس أنس، وجدناه لبحرا، بحرا يعني سريع الجدي، سريع الجري، سريع الجري. إذا أرادوا أن يمدحوا دابة في جريها وسرعتها قالوا بحرا، وإذا أرادوا أن يمدحوا إنسان في كرمه أو فيما عنده من الخصال الطيبة قالوا فلان بحر. فهو يقول هنا فوجدناه بحرا، فوجدناه لبحر يعني وجدنا الفرس سريع الجري، سريع الجري لا يلحق. وهذا يسمى بحر من باب المدح لسرعة جريه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.